بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سوره الانبياء دارهان قصص الانبياء دا وحن نو دنبايس نبي الله داوود يا ويلكيسي سليمان لبدا النبي وايوب اذ نادى ربه رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين نبي الله أيوب وهدقسيس لقليا نبي الله أيوب وحاكو دعاي حنون باجيرك وقد دعاي حوليه وهيستي إيا عرورتي ودالي نوال دافيه امتحان كاس مركا لغو امتحاني مدو سلاحاي مركا دم بإله ببريي oo ku yiri maartay ilaahay waxa ay taabtay dib waanta arhamur rahimin waa laga aqbalay laakin qisaska banu israailka ay sheegan oo ah waxaan mansabka anbiyaada u haboonayn oo la yiri jirkiisa la dhacay waxa ku dhacay cudur maartay aad u xun oo khatar ah oo dadkii ka fogaadeen oo soo uray oo maartay naagtii markii damatima u gaday markii wixii maartay dhamaadeen waxaas waxba kama jiraan wax khuraafada oo anbiyaada mansabkooda ku fiicnayn oo laga yaabo kutubta faasiira inay ku yaaliin inta quraanka uu ka sheego waxay tahay in la imtixaanay imtixaankuna qof walba waxa la imtixaanaa had walba inta uu leeyahay oo nabi wuxuu xiray (NNKH) salaam yubtala rajulu ala qadri diinihi waxana ugu sareysa marka ashadul anbiyaai ashadu naasi balaan al anbiya thumma salihun thumma al amthal fal amthal anbiyaada marka imtixaanka ugu sareysa maadaama ayaga iimaankoodu uu qawi yahay oo xirnaashada ilaahay ku xiran yihiin ay maartay xoog badan tahay sareyso ayaga imtixaankooda adag oo soo marnay nabiyullaahi ibraahim in dab lagu riday dabti markii lagu ridayna wax argagaxa iyo naxdin iyo baqdin ma qaban inuu imtixaan yahay fahamsanaa ilaahay ka badbaadinayo waa ka badbaadiyey nabi yuusuf waxaa soo maray xabsi inuu galay oo xataa markii la yiri soo bax uusan hore ka ajiibin uu yiri maa baaluna soo tilaatay qadacna aydiyahunna oo ay masabitay marka imtixaanku wuxuu la kaanay hadal boqofka intuu la eg yahay xagga diinka darajadiisa wala imtixaano dhiba gaaray oo asaga nafsi amnay masan iyo durru suuratu saafaadna wuxuu leeyahay anni masan iyo shaytaanu binusbin wa cadaab marka ilaahay imtixaankaas waa ka badbaadiyey waxaa la yidhi urkud birijlika هذا مغتسل بارد وشراب وحال ما شاء ان قبيسا ليري او جيركاغا دن بيها غلي هاوانتينا اول كدارتي او مارت نظر خو غلنا وحا ليري انتا سو مارتي كدفو وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب ilaahay saabir buu ku tilmaamay marka anbiyaada kuma dhacaan jirooyinka dadku ay ka cararaan oo maaratay aan loo adkaysan karin ur iyo waxaas munaasab uma aha wa ayyuba shak xus wadkur ayyuba nabi ayyub id naadaa rabbahu rabbi markuu u dhawaaqay oo uu ku dhawaaqay annii massaniya durru dhibba itaabtay jirra itaabatay wa anta adiga allow arhamur rahimin inta naxariisata allihii ugu naxariista badnaaya tahay sidaasuu ilaahay ku bariyey ayyuba wadkur ayyuba xus id naadaa rabbahu rabbi markuu u dhawaaqay dhawaaqiisuna waa kam annii massaniya durru wa anta arhamur rahimin dhibba itaabtay iyo jirro adigana waxaa tahay arhamur rahimin rabbiyow meel kalena wuxuu tiiriyey durkii shaytaan أني مسني الشيطان بالنصب وعذاب وغتاب مرك داودي سي آيات أصحى شاكتي أركض برجلك يعني الوقت هذا وحالي أركض كل فوق هذا مغتسل بارد وشراب أجلس بيها وحالي كوكو بيستو وعمال كوكو بيستو إيا بيه ورحسن وبارد فاستجبنا وان أجيبني له نبي أيوب بريدي سيبك أجيبني إذ نادى ربه وصما وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وان أجيبني فكشفنا وحان كقادنا وكفيدني ما به وحيكسقنا يوم من ضر جراء ولا قاد فكشفنا وحان كفيدنا وكقادنا ما به وحيكسقنا من ضر أو جراء يدبعتا وآتيناه أهله أهل كيسين وارسيني ومثلهم معهم إنتي وكلا ولا جرتا رحمة من عندنا نحرس أنا أكتانا أنا ونحرسنا إنه إلا أنت أرحم الرحيم بيري ونحرسنا إيه مرك رحمة من عندنا وحاسد أويالنا نحرس أنا أكتانا بعدك وقعدنا أهل كيسنا أنسينا ومثلهم معهم إنتو كرنا والله ودري وذكرى للعابدين إيو أصلا كريم ما أنا ذاتك إلهي عابدو لن إلا وحسوسي أرنتاس أوقف كيسا أصبر أو إلهي برية إلهي برية أسواك أجيب يا هدو تضرع ادعوا ربكم تضرعا وخفي على غربة إلهي ناس كجل عسيد وذكرى للعابدين يعني أركا وحوصة ما يني ذاتك إلهي عابدا يأينا أيمن حسوستان سيدا سكر إلو إيالا يوكد إذان صبرك النبي الله أيوب وإسماعيل الشاك وكحس إسماعيل بن إبراهيم ابن خليل الرحمن نبي الله إسماعيل سورة مريم بانكو سومرنا قصدي سيحوغا هذا لكن ما يحكي لي على شيء وإسماعيل واذكر إسماعيل شاك نبي إسماعيل وإدريس نبي إدريس أسأل شاك سورة مريم أيضاً وحقائق سامرني وذا الكفل وهذا ما شاء الله عصب ذا الكفل والنبي أسأل قصص كسو مبادنا انت أسأل كلا لغو الدري ولغو عطفي كل من الصابرين لما أنت وضوح آية من الصابرين ذاتك صبري او مركي لا امتحاني امتحانك كسفري كل من الصابرين لما انتوا عيادت صبرة وادخلناهم وحان قليني انبياء داس في رحمتنا نحريستنا ندح قليني انهم حي رأيه من الصالحين وادادوان ونكسد وادكونا سلاحي كمديهين ووحي الله فري فرطومي وحي الله قريبنا كريبتونا هذي وادخلناهم انبياء اسوح انقليني في رحمتنا محرستان لبا انقليني انهم ايقوا من الصالحين دتكون ونعسن بيكمل آية وظنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هل كان عليه قال يا قصة نبي الله يونس ابن متى يونس ابن متى عليه السلام وحال الله صدري يعني ما ارتقام قام كيف الله صدري للكاس عراق أو موصل قرية اللي إلى هذا ناي نوا أو هذا ربما يعسفره إلهي بمركة وياري والديدان تمرد بي كسامايان يفلاغان نمو كفر ودي بي مارت اسكاغ تاغنايان مركوا كساب بحي أصغوا مارت يري مالين فلان با مارت عذاب كودي إيمانايا نحضر مركا كبحي مركي أي وحكا ديدان أصغوا عريسان أو عريسان مكتغي مركي أي قراء أغادان إن عذابك وقتي يسل لقاري أو حقيق صدام بي إلهي أصول الله بتان أو أي مارت طابت كانين oo ay tadarruc sameeyeen markaas laga aqbalay falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunusa lama amanu kashafna anhum adab alkhizi fi alhayati ad-dunya wa mata'nahum ila hin suratu yunus baan ku samayn qaryo oo ilaahay rumaysay oo iimaankeedu anfacay markii cadaabku u yimid qauma yunusa laga hayo inta kala mar hadu cadaabku yimaado wal haaqay oo soo marnay laakin qauma yunus markii ay rumeyeen ba cadaabkii laga qaaday oo ilaa muddo kale loo raaciyay waqtigoodi laga gaaro halka nabiyullaahi yunus markuu ka xanaaqay wuxuu fuulay doon markii uu doontii fuulay ayaa doontii ay istaagto dhaqaaqi weysay caado waxa uu ahayd marka sidaas oo kala dhacdo in meeshaas ay wax ka jiraan khalad oo nin ama sayidkiisa ka soo dhuuntay ama maarta waan ninkeedii ku fallaagowday ama qof un caasi ah inuu jiro marka waxay sameeyeen qora tuur bay sameeyeen doontan waxaa la yidhi dadkan maaragtay baasajeeriga ah iyo rakaabka saaran qofaa khaldan marka waa in aan qora tuurannaa qofkaasna dhow badda lagu tuuraa sidaasay baasha ku soconaysa qora tuurka wuxuu ku dhacay nabi yuunus yuunus markii uu la tuuray malaya diyaar ahay afku u dhigtay faltaqamahu alxuutu wahuwa muliim isla markiibuu laqay laakiin ma taabana ilaahay baa ka badbaadiyey fasaahama fakaana min almudxadiin markii la qora tuurta isagaa laga adkaaday qurcadii baa ku dhacday iyo qora tuurkii sidaasuu marka kalluunkii ku laqay qisadan waxaa suuratu alambiyaa iyo suuratu saafaat iyo suuratu nuun baa qisadiisa aad loogu sheegay wa ina yuunusa la min almursaliin id abaqa ila alfulki almashxuun abaqa waa dhuuntay oo markuu ku xanaaqay qoomkiisii buu ka cararay oo ka tegay id abaqa ila alfulki almashxuun fasaahama fakaana min almudxadiin faltaqamahu alxuutu wahuwa muliim falawla annahu kaana min almusabbixiina la labitha fii badnihi ilaa yowmi yubcathuun hadduusan ahayn dadkii ilaahay hore ugu tasbixsan jiray kalluunkaas buu ku nagaalahay ilaa laga soo saaro ilaa yowmi yubcathuun fanabadnaahu bilcaraa'i wahuwa saqiim bannaankii lagu tuuro markaa soo jiran oo kalluunkiia bannaanka ku tufay lawla anta daarakahu nicmatun min rabbihi lanubida bilcaraa'i wahuwa madmuum fajtabaahu rabbuhu fajcalahu min asaalixiin walaa takun ka saaxibi lxuuti id naadaa wahuwa makluum tawm saaxibi lxuut marka ninkii kalluunka wa nuun kuna waa kalluunka laftigiisii laakiin magaciisi waa yuunus ibnu mataa nuun iyo xuut waa kalluunka wadannuuni waadkur ka sheekaa dannuun nebigii kalluunka uu laqay id dahaba markii uu tegay nebi yuunus mughaadiban asagoo qoomkiisa ku xanaaqay oo ilaahay dartiis buu uga tego u xanaaqay fadanna wuxuu u maleeyey an lan naqdira calayhi inaanan ciriiri geli karin oo dayiq la geli karin sidaasuu u maleeyey fanaadaa markaasuu dhawaaqay fi dulumaati mugdiyaalkii dhexdoodii buu ka dhawaaqay mugdiyaalku waa saddex mugdigii kalluunka dhexdiisa uu ku jiray iyo baddii uu ku dhex jiray gudaheedii iyo hameen madow ay ahaad saddex dulumaadu fanaadaa fi dulumaat mugdiyaalkii buu ka dhex dhawaaqay dulmatu lleyl wa dulmatu lbaxri wa dulmatu lxuutu kalluunkii iyo baddii iyo hameenkii muxuu ku dhawaaqay an laa ilaaha ilaa anta an laa macbuuda bixaqin ilaa anta macbuud xaqa ma jiro oo adiga aan ahayn subxaanaka ilaahu waa ceeb la'dahay xumaan o dhan ah ka hufan tahay iyo nuqsaan innii kuntu min adaalimiin anigu waxaan ka mid ahay dadka dhaalimiinta oo asugu waayay qoomkaygi intii maartay waqtigaas marka sidaas lagu garaaxay isagii fastajabna lahu waan ka ajiibnay baryadii wana jeynaahu waxaan ka badbaadinay min alghammi murugtii iyo walbahaarkii ku jiray iyo kaluunkii dhaxdiisa ku jiray baa bannaanka looga tuuray wakadalika nunji almu'miniin kaligiis maahan cid kastoo ilaahay rumaysay oo niyad wanaagsan iyo baryo la timid saasaa ilaahay u badbaadin yacni waa la yaab kaluun wax badbaadiyey oo calooshiis intuu galay uusan taaban lafna jebin madax jebin meelna uusan ka taaban ila kaluunka waa makhluuq yacni amar ku socda baddii baan soo marnay oo kala baxday oon isku imaan waxaan ilaahayba amra awood rabbaaniya ku shaqaynay wadannuuni waxaa ka sheekaysaa dannuun nebigii kaluunka laqay nebi yuunus id dahaba markii uu tegay oo qoomkiisii ka tegay muqaadiban isagoo xanaaqsan qadabkii wa fadanna wuxuu u maleeyey allan naqdira calayhi naqdira laguma fasiri karo awood inuusan rabbi u lahayn inuusan awoodi karin nebi dhan lama dhihi karo ilaahay inuu awood leeyahay oo og yahay oo kari karo laakiin fadanna allan naqdira allan nudayiqa calayhi inaan ciriiri geli karin buu u maleeyey waxay la mid tahay waman qudira calayhi risquhu qofka lagu ciriiriyo qur-aankay ku timid allahu yabsudu rizqa liman yashaa'u wayaqdiru waa ciriiri fadanna wuxuu u maleeyey allan naqdira calayhi inaan ciriiri geli karin saas u maleeyey laakiin lama dhigi karo inaan awoodi karin qadarti rabbi u aaminsanaa fanaadaa waa dhawaaqay fi dulumaati mugdiyaalkii dhexdoodiibuu ka dhawaaqay allaa ilaaha macbuud xaqa ma jiro ilaa anta adiga ma ogiya subxaanaka ilaahu waa ku nasahaya xumaan iyo nuqsaan oo dhan waa ka ceebla'daahay innii kuntu min aldaalimiin daalimiinta ka mid ahay fastajabnaa lahu baryadii baan ka ajiibnay nebi yuunus wanajaynaahu waxaan ka bixinay min alghammi murugtii uu ku jiray oo kaluunka baan ka badbaadinay oo kaluunka calooshiisi baa laga soo saaray iyo dulumaadkii uu ku jiray oo badda wakadaalika sidaasoo kale oo nebi yuunus u badbaadinay baa nunjii ama nunajii aan u badbaadinayna almu'miniin marka shadaa'idda ay galaan xataa gaaladu ilaahay soo badbaadinay waa qur-aanku soo marnay faidaa rakibuu fi lfulki dacawu llaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun marka ilaahay qofka hadduu baryo baryadaas khaaliskaa waa laga ajiibayaa gaar ahaan ducada nabiyullaahi yuunus ibnu mataa yacni laa ilaaha ila anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin waa ducaa cajaa'ib leh oo qofka muslimka ah markuu dhib galo inuu ku ducaysa ay haboon tahay wa zakariyaasna ka sheekee nebi zakariya id naadaa rabbahu rabbi markuu dhawaaqay weliba dhawaaqaas waxaan soo marnay suuratu maryam nidaa'an khafiyan qarsoodi buu ahaay oo hoos buu u dhigtay muxuu ku dhawaaqay rabbi yaa rabbi laa tadar ha iga tegin fardan anigoo keligay ah waanta khayru lwaarisiin inta wax dhaxashada u fiican oo khayr badan waxaan ku soo marnay suuratu maryam inuu ku calacalay wainii khiftu lmawaaliya min waraa'ii wa kaanat imra'atii caaqiran fahabnii min ladunka waliyan yarithunii wa yarithu min aali yacquuba waajcalhu rabbi radiyan marka waa islaayadii wa walad buu ilaahay weydiisanayaa wa zakariya ka sheekee waadkur zakariya id naadaa rabbahu rabbi markuu u dhawaaqay oo ku yidhi rabbi laa tadarnii fardan rabbiyow keligay ha iga tegin anaan wax dhaxlaya isa jirin ha iga tegin wa anta khayru lwaarisiin inta wax dhaxsharadaa u khayr badan awlaad isii wa macnaha waa duco marka munaasib ah ilaahay uu ku ammaanay فاستجبنا له زكريا وان أجيبني أو بريدي سبان كأجيبني ووهبنا له وحانوه بين السيني زكريا يحيى نبي الله يحيى أو الله ينسمي وحكور يا مالك مرعاس ووهبنا له نبي زكريا وحانوه بين السيني يحيى ونرى الله يحيى وغضب وأصلحنا له وحنونا جنوها جني زوجه حاسكيسي بنوها جني هذا أول لن يجرين هذا مثل شاء الله قد يغي حق دواء عدد ينكس إصلاح ونغكر وأصلحنا له نبي زكريا وحنونا جني زوجه حاسكيسي إنهم أيغوا أنبياء راس أنصامرني كانوا وحيهايا يصارعون هو أدقدقة في الخيرات خيرات أيو دقدق الجيران هل خير معها خيرات أول صلاة يصوم زكاة يوح وناسر فعل الخيرات أحرش صومرني إنهم كانوا وحيهايا الأنبياء داس لقصوا شيكي يصارعون هو أدقدقة في الخيرات خيرات تعمل فالكيسة هي فعل طاعات ويدعوننا وأننا بريين رغبا أيغو أكتين وحيال يعني رجك قبا أو ضلبيا ورهبا أيغو كعب سنة يوح أكتين يالو عذاب يعقابا لبدا الله فضي وكرا بدليه رغبة ورهبة ويدعوننا وإن بريين أنبياء داسو رغبا فيما عندنا أيوة رغبة ودلب هي الدمع هي الرجوع أيوة ما أرتقو درين هي ودلب هي وحنا أكتين يالا وما أرت أولاد هي أرزاق هي وحكة سوين أحسن والرهبا أيوة كبقى هي ما أرتي عقاب هي عذاب وكانوا وحيها لنا أنك خاشعين كونا خشوعة ونا الرمائية ويسود الجني يعني نقبق متواضعين متذللين انت واسكو معنوه واسكيني وكانوا لنا خاشعين وحيان داد خشوع سن وقلبي وذو جلع سنية هاي ونقلف سنين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وراكم يا رب وصوح ريدي قصة مريم هي ويل كذا هي النبي الله زكريا هي ويل كيس وسلس عدان سورة آل عمران سورة مريم حد وغاص عدان معايا لي أروح إلى يابلة نبي الله زكريا حاس كيسي أصغي مارتي وهي المقضي أو الملسي هي مريم أو يران تيدي بمركي كفالة قادة زكريا لو كيري جرميرا أو يري هل كفا إيسو يري حقير هاشين كان لغا كياني أرزاقنا أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه أصغنا لك كفا إيس أو إلهي كبريي مركا والله بقي صوت الشبه هذا أو أرين عجيب لا يكاد عضي أصلا ولد للسيي أيضا حاس كيسي أصلا يبقى الدقوابين أيضا ولد للسيي أيضا أننا أسقرسا الوافو في والتي قولي كشاكا ومريم التي أحسنت إلى لسي فرجها فرج قذبي حارانك إلى لسي ووحمارتي حمانا أمدوان إنك صوئي تهمات هي الغشة أي أو يهود أي مصبتان أو يراد النبي عيسى وولد الزنا لعنهم الله لكن مريم وقت أو سنة قرانك عشاء أي سيد عائشة الله قد في أو إفكي سورة نورة وتقدر إن شاء الله ليري هبل بي لهرتي مركا إفكي اللغة السمائية والتي هو أنت كشاك أحسنت إلى لسي فرجها فرج يدي حمانك إلى لسي مرك فرج إلى لنت الرقية دمر با والذين هم لفروجهم حافظون وارن اد عجب لهم او لغا رتبي وليبا تلمامهاس اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون تلمام المؤمنين تكمتاي رج يضمر ان الالعيان فرجودا او حارانك الاليا دارهان يعني وحاءات ugu badan xagga simirada xashada dhalinyarada rag iyo dumar ba oo yaani shahawaadka waqtigiisa ay ku jiraan marka qofkii is ilaaliyo wuxuu noqonaya qof maartay aad iyo aad yaani loo amaanay oo maartay jannadiina la dhaxalsiiyay tilmaamihii dhaxalka ka mid tahay jannada walladina li furujihim hafiduna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin marka aad qof inuu ku dadaalo asagoo awoodi kara inuu shahawaadka iska daayo oo uu ka dhowrsado oo xataa hadii loo bandhigo yiraahdo ma rabo sida dhacday toddobadii hoosta Ilaahay arsalaysa waxa ku jiray rajulun da'atu imra'atun dhaatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah nin ay u yeertay haween mansab iyo qurux leh oo ay tirkaala xumaanta ugu sameeyay oo yiraahdo Ilaahay ka baqay asoo wax ka ilinaysa jirin oo waliba ay tahay wax maarata naftu ay rabto qof mansab iyo maal iyo qurux isku haysata wiil sidaas oo kale haddii gabar u yeertana waa la diido rag iyo dumar waa isku mid qofkii dhowrsada waa amaanay marka Maryama waxaa lagu amaanay allatii ahsanat farjaha farjigeedii xumaan ka ilaalisay fa nafakhna fiha waxaan ku afuufnay farjigeedii min ruuxina ruuxii Jibriil baa ku afuufay markaas Nabi Ciise halkaas ay ka qaaday waja'alnaaha Maryama waxaan ka dhignay wabnaha iyo wiilkeedii Nabi Ciise ayatan lil caalamiin mucjiza iyo calaamad Ilaahay awoodiisa lagu garto baan caalamka dhan looga dhigay ولنجعله آية للناس وصمر ذاتك الله قدقى علامة وجعلناها مريم وحن كيالني وابنها يويل كيد نبي عيسى آية علامة يمعجز للعالمين عالم كيب الله قدقى أود إلهي سيدا يبال عرمتاي وحر بإن أبوره من غير أب من غير أم من غير أب وأم لبدبا ونبي الله آدم أبيه ابن مرحين حاو مرحين أيضا النبي آدم فارتسى لك أبوري وخلق منها زوجها مريم أيضا نويل كيدي أبا مرحين وهي أم الله إلهي مركا سيدو ربوح أبوري وحبا مارتكم أعتك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إن هذه مدام أمتكم ودينكيني أمة واحدة أيضا دين كلية وأنا ربكم أنا أقول ربي جيني بأن هاي ربي كلية فاعبدوني أنا كلية عابد دين كيننا وامد ربي كيننا وامد وحمرك إن لسكو خلافه دين كي يا ربي عبادة ديسي مناسبة إن هذه مدام أمتكم يعني ودينكم وشريعتكم أمة واحدة أيضا دين كلية وأن لبأهين هل دين وأنا ربكم أنا هنا ربي جينان أهي فاعبدوني إعابدا لفظي قاس أمة معاني بدر مصامرني سورة يوسف كلاح مصامرني وادكر بعد أمة لفظي أمة صمة كم معنى معنى متكا كوا شريعة يدين كاسنا وعاود ذكر بعد أمة بعد زمن أمة وحنك صمرني يعني قف إن إبراهيم كان أمة وإمام لقد ضيض وها معنى معنى كلاوه هيدا مركا أمة ده دوح القوة ده ودين كليئة إيا رب كليئة عابدة سورة المؤمن وحنوه إمان دونتا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوني تنوى فاعبدون لازم فاتقوني وإمان دونتا marka anbiyaada yaani diinkoodu waa waahid rabbigoodu waa waahid waxyaalaha ay ku kala bedelan yihiin waa furuucda shariicada oo ahkaamta laakiin asalka diinka iyo tawxiidka waa isku mid wattaqattacuu waxay googoosteen amrahum arrinkoodii baynahum dhexdoodii ummadihii baa isku khilaafay rususha loo diray oo qaarna waa rumeeyeen qaarna waa beeniyeen sidaan soo marnay dabeecadduna waa sidaas wattaqattacuu amrahum amarkoodii bay kala googoosteen baynahum dhexdooda bayna musadiqin lahum wa mukadibin qola rusushii rumaysay iyo qola beenisay kullun ilaynaa kullun waa mid kasta oo kii rumeeyey iyo kii beeniyaba ilaynaa annaga xaggeenna baa raajicuuna usoo laabanaya qiyaamada kullun ilaynaa raajicuuna dhammaantood annaga noo soo laabanayaan markaasaa qof walba camalkiisii lagu abaalmarinayaa hadduu khayr ahaay khayr hadduu shar ahaana shar فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فمن يعمل قفك السماية من الصالحات أعماشا وناكسا وحكم إذا قفك السماية وهو مؤمن حال الدرس وعملك صالحة سماينا يصوى مؤمنة وقلبك سرميسية هاي عمل كيسنا وياي عمل صالحة وعلى درس السماية فلا كفران لسعيه عمل كيساس لوغما مارتي لوغما بحيو او لوغما كفرين ايو يعني لوغما بحيو ولاغا ابال مارين فلا كفران لسعيه كفران هو ان ان لا دين هو لاغا ما ابال مارين اي ولاغا ابال مارين يا وخبا مارتي لوما ديديو عمل كيسي با لوغا ابال مارين فمن يعمل غفك السماية من الصالحات أعماشا وناسان وحكم ذا وهو مؤمن أصدقوا إيمان لقاه علي مركز وعمل كالسماين حيا لغفك عمل صالح دو السماية لكن أسان مؤمن هين سيدا قال الله كلام الله أقبل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله حيا لمركز السماين أيان مؤمن ما مركز عمل كيسو وحو النغضي وح aan asaas lahayn oo aqiida iyo sallig aan wadan falaa kufraana lisacyihi halgankiisi iyo sacyigiisi camalkiisi yacni maarata loogama baxayo ee waa laga abaalmarinayaa inna laa nudiicu ajra man axsana camalan suuratu kaf kuma soo mar qofkii camalkii sameeyey oo camalkiisa wanaag ku sameeyey lama dayacayo فلا كفران لسعيه اذا مركه واحد لما ضيعها او لوغما كفرين ايو عملكيسي لوغما مارتا بالك دعي وان انغ له قفكاس عمل فلي كاتبونا واقرين عملكيس ونكتب ما قدموا واثارهم فلو قريا مال با لو دغى وان له قفكاس عمل فلي كاتبونا عملكيسي ودنا لو قريا واحد ضيعمه ما هان وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حرام وحا واجب على قرية مقالو أهلكناها أن هلاقني أنهم لا يرجعون إن سيصور نغني ضد وقت وذي كل انتي الجشر وذي الله كترق علي لم سعيني وإلهي ممنوع كدقوا حرام محرم هذا صلى ما أرى القرآن كي يقول لهاية ثم بعثناكم من بعد موتكم سورة البقرة مينانك سأمر ضد الأرسلون إليه يعني أرم ترين الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم أرم ترين الذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها كاسا صلى ما الدين هذا ما صلى ما صلى عليه نبي الله موسى عليه السلام لطكي وياري oo maaratay la halaagay hadana la soo xiriir sama jir waxa sanadada soo noolay sama waxa sanad marka dhimashadu yaan dhowr siyaabood ay noqoto qofka markuu dhimanayo haduu ajashii loogu talagalay ku dhintay ma soo laabanay haramun ala qaryatin ahlaknaha ma la yirjucuna laakiin marka qarqo wax dhici karto qofkaana ajashii wax uga hareen in lil i'tibar oo maarta loo dilo lagu cibro qaato hadana la soo noolay ama lil mu'jiza in maarta inta qofkaan la dilo hadana mu'jiza ahaan la soo noolay nabiyullaahi ciisa soo ma nooleynayn dadka dhintay ويبرئ الأكمة والأبرص تخرج الموتى فما مرك وحاس أو اعتبارك الله ترقى لي أما معجزة أما إقابك مرك قاركود وديك لك صورنا علينا وقت وإذا لم أقهر لكن قف وقت يسيقاتي لم أسبع لنا رسوة ممنوع وحرام وحا حرام وواجبة قدرا مقدرا على قرية المقالة وحاك حارانا أهلكناها أن باب إني أنهم لا يرجعون إلى الدنيا أدوئنا أن لا سعلنين قبل يوم القيامة قيامة ولا سعلنين لكن كهر لما سعلنين حتى إذا فتحت مرك الله فره يأجوج قل الله صلى الله عليه يأجوج ومأجوج ولا بقل وهم أيغو من كل حدب ما يلسر كل جاد بينسلون كسر على عيان يأجوج يوم أجوج وصوم الرقصة هذا وحنك صوم مرني سورة الكهف آخر كيف ذو القرنين وأن منك وماشا كحري هل كان سامك اللغو شميتي وقت يمرك اللقارو إلهي وطلقاري مركان سالسو الدين هي marka la soo daayo marka takhriib bay galayaan oo wax la wixii ay soo maraan dukun daakor ka dhigay laakiin hadda meel ay ku jiraan ee aw gaalada wax baareysay oo dhahay meel ka sanaa waa la tagay adduunka meel ka sanaa waa la maarta fiiriyay aw ma arkaa yaa juuj iyo ma juuj xagee ku nool yihiin xagee jiraan lama ogola hadda ajayna kulayeen xagee ku jirtaa maashaas laga helay waxba cid ogmana markaas ay soo baxayaan loogu talagalay bis inta kale waa xaniban yihiin sadigii bay ku jiraan xataa ilaa futixat markii la furo ya'juuj wa ma'juuj yaani maashi ku xirnaayeen markii laga furo waa soo maray xadiistii ka waramaysay in maalin kasta intay wax soo qodaan markii xoogaa ay u hartay iska laabanayaan ay bariyaan oo imaan doonaan inta yar ta ka bixin doona maalinta dambe laakiin sideedii noqonay waa soo laabanay meeshaduna ka soo bilaabay waligood saas ugu jiraan laakiin marka ugu dambeysa insha allah markay ku daraan waa furmaysa markaasi soo dudaya hataa ilaa futixad ya'juuj wa ma'juuj meesha ku jiraan markii la furo wahum ayagu min kulli xadabin waa meel kasoo murtafic oo sarreysa iyo yansiluuna kasoo daadegayaan oo kasoo dhaadhacaya واقترب الوعد الحق واقترب وحد وادي الوعد الحق يباهي ضبط هاي بعد وادي وقيامتي بسو دواتي وحل هلي علاماتك يعني قيامتها اقتربت ساعة وقت يدي على الجاري واقترب وحد وادي الوعد الحق يباهي ضبط هاي oo runta ahay xaq ahay ba soo dhawaaday fa ilaa hiya shaakhisatun waxa maarta taagan absaru alladina kafaru ku gaalada ahay noodi ba saas taagmay oo aan libqsanayn oo hoos aan fiirinayn saas u taagan shaakhis ku asaas taagnaan fa ilaa hiya shaakhisatun waxa taagan absaru alladina kafaru kuwi gaaloobay araggoodii indhahoodii baa taagmaya waxa ay arkeen oo dhibaato iyo shidada ah hada yawmun casir baa taalla maalin culus oo ilmaha yarka ay roobayaan tadaalu kullu murdicatin ama ardacad وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أرنت آذو أذك مركا إلي أساس التاقمية أو قرف نقانية مركا سيوح إليهم يا ويلنا كوغيني هلا جيني قد كنا وحان أهين مركا أدوية جوغني في غفلة هل ما نبغسقنا من هذا أرهنا هذا ما أنت أركين إلا هذا ما أنت أجيرين فبصرك اليوم حديد هذا نحو أركي المانتي لكن حق مجرته اقتربت ساعة وهم في غفلة لا هي تنقلوبهم يا ويلنا هلاقينا قد كنا وحان أهين في غفلة من هذا الدنيا ما كان جوغني أرن كان غفله بانغسقنين وموغين وحدد دوهم بانهين مستحضو دمارت بالك الإجرتي بل اسكوا الغافلين غافلين أهين كنا ظالمين ظالمين أيان أهين ظلم قوذي بما كان نفتو ذكو قران لكن وقت واحتري اعترافه معهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون إلهي سوى الله هذا لي مشركين تي قريش يوحي اللمد آيو قالاء وأصنامت يأوثانت يلقحظ يقيدها عابدي أما قاركود أدير رمان دل عابدي بالله الله هذا لي وعلي إنكم أذنكم وما تعبدون يا وحد عابد إيسان من دون الله إله كسوكي وحد عابد إيسان حصب جهنم جهنم حابد إيبتي وقشري جهنم وحلو بالعباء وقودها الناس والحجارة نجح يضد حابة وامرك هاري أنا وهذا مركي عندب ربنا عشدنه ير على سوق هذا سماهن عوس إيه وراق إيه على الله ما رتجح جحنا باليوبي إيه وحربك هلعي مركك بعد يا ما رتي لكينا يا كوي ويناي قريه إيه ويحكاي واحد دم مركك ضد إيه رايح كدم بيلمي قانه لكن مركه هرا وقودها الناس والحجارة ضد إيه رجح بالغب بالله يا حبده هرا مرك إلهي وحليا إنكم أذنكم قال وما تعبدون إيا وحاد عابد إيسان من دون الله الله كسوكي حصب جهنم جهنم وحاتين حابدي الغشد لهاي حصب كواكاس أنتم أذنكم لها جهنم دي واردونك وأرورياتين وقلي وإن منكم إلا واردها صمصمر أيدي أنتم أذنكم لها جهنم أي واردون جليسان أو كأروريسان لو كان هذا الله هؤلاء كوان ذي الله آلهة إلهيال ما وردوها نار تجارم ميقر الهي مي مرك آلهة رماها وح أمارة أنجرون لو كان هؤلاء كوان العابدين ذي الله آلهة إلهيال قمن ما وردوها نار تمايسن قلين وكل متكسة كي وحابدي كي العابدي لبضبا فيها نار تجهنم خالدون كواريا كل من المعبودين والمعبودات كي وحابدي كي العابدي لبضبا كل فيها خالدون لما انتود العابدون ومعبوداتهم خالدون نار تكواريان اللهم إليهن فيها نار توحي كليهن زفير تراد يا رواق يا جبال زفير كو حرار قمرك وقفك وياهي سواء من رواق أما الدمار كمرك وعذب بالله يا زفير لنا مرك الدمار وقوين يا الشهيقة لنا عمكو سواء مرة سورة هود فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق اللهم وحلي فيها النار زفير وحلي فيركه الرأي يا جباد يا مارتتا يا عذار زفير كواكاس حرار قاس إليهن وهم أيق فيها نار لا يسمعون وحوم مغليا وعد كان يوحانا لنبا نغتري وحوم كما مغليا وهم أيق فيها نار جهنم دحديدا لا يسمعون وحوم مغليا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون وحا ضعيسة مركة هذه أساس تهي هذه ملائكة لعابدي وحا لعابدي أنبياء ضد صالحين لعابدي وكوا صحيح جيجرا وحا لصور شيئا كوا رد لعابدي يكوا حابدوا بهالكاس اللي كجرا ضد كان أيقوا برقة وشغل كلهين سيد النبي الله عيسى مركي لا قرصد اللي هاي أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهيني من دون الله حول يقال سبحانك ما يكون لي ولي يا حسن عبادت وابريك نخرى ايقا عبد الله كان سوش عقوم له مركا نوع عاستدك وملائكة اي انبياء شغلكم له نارتر مقل ايان من اقلوان ايان ان الذين ضدك سبقت لهم اي اوهر مرتي منا نقا حقنا الحسنى وناقا سعادة يلي بانتا يا جماعة ضدك أهر مرتي أو أزلي مكر الله وقري أولئك كواسي عنها نارت مبعدون ولا قفوا قيد لا يسمعون من مقليان حسيسها شنقرت أو نارت حتى عدك يدعون مقليان وحكت إنه قلال سداي وهم أيقوا فيما برواقي كجران يا النعمة اجتهد أنفسهم ونفتدوا أي اجتهي سودة معظم خالد دونه يقواري وحلوه نفتو كبقي سو مكروها وحلوه لباتاه وحصلا ما أركيان إن الذين ضدك سبقت لهم أي أهر مرتي منا أنك حقا نجر ألا الحسنى وناك أهر مري للذين أحسن الحسنى وزيادة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لذلك وناك أهر مري إن الليبان هي سعادة أي قليان هي جنة أولئك كواس عنها النار مبعدون ولا قفقين يا لكن ذلك مارتي أيقو مارتي أي عابدين أهوحا قريحا إبلايدا هي جمادات كماشا الوحاق لا يسمعون مما قليان حسيسها نارت مارتي شنقرت هذا يعطك هذا ممقليان وهم أيقوا في ما اشتهت أنفسهم وحلو نفته ذو اشتهيسه قد معظه بيهليان خالد دون أيقوا كواري وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وانت فيها خالد dadkii aan soo sheegnay nabi ulaahi ciise iyo uzeyd iyo dadkii la midka ahaay oo ilaahi daacadiisa ayagu maarta ku jiray ayagu ma soo galayaan kuwaan ama malaa'ika noqdeen ama dad kale han noqdeen ma ku jiraan maxay leey markaas hore ay israali ba ka ahayn cibaadada la caabudayo لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم متيرايين يو ممرقلين يو الفزع الأكبر أرقق حوين مركي أرقق حوين أو أما موت هنقطو أما هنقطو يعني نفخذ مرك صورك العفوفة يو أما هنقطة مركي الله يسحسابه فزعوا ما يلبهم بكجرة فزع دار ما يسرقيان لا يحزنهم ضد كاس من رجع لنا الفزع الأكبر أرجع حوين ما تراني جلنا وتتلقاهم وحال كل مدونة الملائكة ملائكة الله كل ميسة مركز إدمان أيام أما مارتي أي وح لا لا يعني الله حسابي كل مركز جنة الجل أيام إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني الدنيا آخر لوضع وتتلقاهم وحلق الميساء الملائكة ملائكة بلق الميساء كهر تقيسة سؤال دوين يساء بشارين يساء وعليهم هذا متكان يومكم ومالنتيني الذي يومك أسكنتم هذا إذن توعدون كل الذي يبوه يجرى مكان الدنيا جوكتين هذا يومكم الذي كنتم توعدون ويومك الذي يبوه يجرى ما ملائكت كل عيسى وبشارين عيسى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم وحا نصب نيسا أوله النساء لا يحزنهم الفزع الأكبر فزع أكبر كممرجين أيه مطيرين جرين أيه يوم مال نضوي عن دوبين السماء سمضا هذا جديد بلارك له ولا صوت دوبيا كضي السجل ولا غاسل الله دوبه للكتب شيء وحلو قري سيلا قدوبه راغب عرتين تلا يرايو بخشد لجليه سما ساسو كلا سما ذا وين الله صدوبه يا رب والسماوات مطويات بيميني الله صدوب أنا دبنا لا تحلان وحان ترى ذا بدن له أو أدوك مالك استقارت كستا سما ذا وين جوكته قال الله بخشد سيد وراغ انت الله صلى الله بلا دودوه يوم مالين بيسا مروكتا ايسا قبرين اما اي مرأيت الله كل ميسا ندوي السماء سمد ان دوبين والله الله بين كدي السجل سجل وصحيفة ذا موراغ سيد وراغ الله دودوه للكتب يعني شيء لقري كما بدأنا سلام بلوني أول خلق خلقك مركيسي هراء بنعيده كسو علنين قفك مركيسي هراء ودلنا وقاونا بريغبونا أحي مقدنا وحنرى موذا يكوى يمال يأولاد منا سأسأل كسو علنين كما بدأنا سلام بلوني أول خلق خلقك مركيسي هراء نعيده حضرك سوحلنا إنا وعدا علينا إلهي وحليه وإيباه أنا حقا أنك هذا بلنقاد إنا كنا فاعلين سلاسنا وإيالينا أرن تسمرك وعدا علينا وأرن لقم مارمان إن ذاتك سلاله سوحليه إنا كنا فاعلين حضرنا سلاسا إيالينا والنبي عليه الصلاة والسلام وحيري إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين آية تري هذه كبراء قاوان بوريا قبا الذي سأكل منه عائشة واحد تري ما شعبا بكت عضيه وضدك رقي ضبر كمية سنس أركين ولا سفيرين أركا كوينا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني حقالس كثيرين من أول باساسكم مشكور صنب وقال يا ماش حقا أدى حقا مارت أسعطا حقا لك أجرا وربا لسكم حيث قف بقف في أبو دواي wuu ka cararaya wiilkii aabihiis ka cararaya, aabihii wiilkii ka cararaya, naagta ninkii ka cararaysa farqa ku dhaga oo ila ayaana maartay uu falaagowday asaga amu ayadii qabsadaa aabihii hooyadii iyo dadkii oo dhan isku dhawaay ba kala cararay ya firru almar'u min akhihi yaani daa ugu raac waxa ugu horeeya marka waxa lay qarka loo gelinayo nabi ibraahim baa ugu horeeya hal xaq soo ma soo marin yaani in lagu riday dabka talla xirxireysa dab lagu ma tuurin ilaahay dartiis baa saas loogu maarta loogu riday diinka ilaahay u yeeray marka waxa lagu abaal mariyay awwalu man yuksa yawm alqiyam wax qofka dhar la siiyasa ugu horeeya nabi ibraahim alayhi salaam ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إلهي وحنوغا ورميا الدومدي سوار وناكسا إن أيق ألك أي دحل دونان الدون إي آخر لبدر والدنيا دانا وحنا عرقنا إن فرعون ماش أكتغي وحي نعمة أكتغي markii dambe waxa la yiraahdaa awrasnaaha qawman aakhirin dadku ugu maysanay inna al-ardha lillahi yurithuha man yashaa'u min 'ibadihi wal 'aaqibatu lil muttaqin wa laqad katabna wa han qarnay fi az-zaburi kitaabka wa han ku qarnay zabur hada waxna zaburti nabi daawud lagama wada yaani waa jinsul kutub kutubti ilaahay soo dajiyo dhan waxaa lagu qoray min baad dhikri yaani quraanka kadib anna al-arda dhulka yarisuha waxa dhaxlaya cibaadiya adoomadeeda asaalixuna war wanaagsan saasaa lagu qoray kutubta ilaahay caaqibada inay leeyihiin dadka maaratay ilaahay caabudaya oo wanaagsan zaburta waxaa laga wadaa tawraad iyo injiil iyo quraanka iyo kulli isku jiraan waa jinsi kutubu ولقد كتبنا وحان قرني في الزبور كتبتي وحان قرني لسودجيي أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ومن بعد الذكر يعني قرآنك وحو شاقي وكتبت أسمك الشاقي إن أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بلك واحد أحلي الدوام دون وناكسا بعد أحلي في الدنيا والآخرة لبدأ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا marka waxaa lagu qoray kutubti ilaahay anna al-ardha yarithuha ibadiy salihun fasanuh inna fi hadha quraan kaanu la balaaqan wuxu gaaraya liqawmin aabidin ama wuxu kifaaya u yahay oo maartay ku filan yahay anfa u yahay adoomada ilaahay aabiday inna fi hadha quraan kan waxa ku sugan la balaaqan kaaftoomid iyo manfaaco li qawmin aabidiin qom aabudaya oo wixii ilaahay u soo dajiyay ku dhaqmaya jacal yaani ayagu maartay ka doortay wax la wixii kale oo quraanka dadka yaani maartay ku amal falaya ku filan yahay waxa lagu tala galay in adduunka lagu dhaqo lagu wado dadku maartay ku kala baxaan ay caafimaad ka raadiyaan ay ka raadiyaan maartay xukun markay isqabsadaan hadda laakiin quraanku waxa leedahay qofku markuu yaabo wuxuu leeyahay bal quraanka lagu dayo isbitaalka marka laga soo qabso waxa bal quraanka lagu fiiri marka taas noocaas oo kale uu ihaanadaas oo quraanka uu ka joogo gaayatu ihaana wixii kale laga hormariyay asagina maartay laga dhiga wax maartay saanawi ah ama aan maartay xoga markii in leeyahay waxa la nikaaxinaya ama waxa la dhaxlaya ama markaas loo baahanayo la soo barakeysanayo bis laakiin adduunka asagu maamulo ama xukuumo looma ogola walo diiday quraan waxa ka arkaysaa meeshii quraanku yaani ka soo bixi lahay waa meelaha luqluqyada dugsiyada Soomaalina guri meeshaan jeengada meeshaan waxa lagu qabanayaa waa 4 mitir ah dugsi meeshaas xogaa dugsi hala geey su'aalkiina waxa la dhigaa dhar fiican iyo maalinta uniform iyo alaab markii la caado la sameeyo waa la qurxinayaa ka arag kuraas la dhigay iyo nadaafadda iyo meeshaan kutkada iyo waxa dilay iyo maartay jira markaas aan leeyahay meel luuqa maarta looga raadiyo wax guri fiican taa in loo kireeyo waa yar tahay ma badan marka quraanka meesha anagu aan dhigno meeshaas u yaala bas haddii kor loo qaadana caalamkaas aan hoggaaminay oo waqtigii nabiga kaleysa salaam yaani rubac qarni wax ka yar ay furus iyo ruum ay ku qabsadeen rubac qarni waa 25 sano nabigu wuxuu uga tagay sanadkii 19aad oo bisha 3aad dhintay Abu Bakar qabta 2 sano iyo bar ku mashquulsanaay dadkii ridoobay iyo waxaas oogaana meel Shaam iyo wax ka galay laakiin Umar waqtigiisa iyo Uthman wali 25 ka xataa si fiican uga dhamaan lama gaad taana la qabsaday furus iyo Ruum ashaad Iran Bershiya iyo Ruum oo markaa Shaam haysatay qalada laga wareeyay dad nool ayaa hub iyo saarad fara badan ma haysat laakiin dad nool oo maarata quluubtooda xayay taawo oo markii xataa boqoradoodu u yeeraan yaani maartay ay la yaabi jireen su'aalaha ay weydiinaya waxba aysan u arkin ninka boqorka iyo wuxuu haysto meeshiisa boqortooyada oo farsis iska soo galeysa oo wataan warbaahan lama soo galmaa iska soo xaska laaf oo dhaxda bartamaha u istaagay qadarna ayagii maartay loo istooga oo wax laga raadinayaa marka xagaa iska jooga wuxuu rabaa diinku in dadkiisu ay kor u qaadan ayaguna nool yihiin qalbigoodu ay aaminsan yihiin laakiin in asagii ka daba ordayo ninkii cadow uu ahaa oo diinka baabicinayay goorma waa amsalay wadaadi waa adiga maartay waa maartay xogaa waxa qabtaa maartay suufinimada kugu jirta lama sheego waxaan oo lama hadlo meelaha dawladdu waxas lagama sheego oo haddaan loo sheegin goorma la sheegaa qaasuma ku adrimay wali isku jiraysa goorma dadka waxu sheega fursadaaba laga faahfaahisaa iyo munaasabada la joogo inna fi hada la balaaqan liqawmin caabidiin quraanku marka waa wuxuu u yahay anfac iyo waxtar dadka caabudaya wama arsalnaaka nabi maxamedow kuma dirin ilaa raxmatan lilcaalamiin caalamka dhan inaan naxariis u tahay ciqaab iyo cadaab kuma ihid waxa weye naxariis waa nabiyu raxmu ah nabigu ayagaa ka faafiyay dacaayadda saafbaa dadka lagu islaamiyey iyo dhiig iyo islaamku markuu arko waa dhiig iyo saafa la arkaa waxba kama jira nabigu dacwada ugu yeeray kii qaatana waa qaatay kii aan qaadana jizya laga qaaday meesha iskaga noolaa maartay muslimka agtiisa iskaga noolaa lama taaban wama arsalnaaka kuma aan soo dirin ilaa raxmatan baan kula soo diray naxariis lilcaalamiina caalamka dhan inaan naxariis u tahay maahan dadka ka dhalata kaliya waa caalamka dhan carab iyo cajam iyo jinni iyo kulli insi allah soo diray ما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل وحات لهذا محمد إنما يوحى إلي أن يوحى لي وحيودي أنما إلهكم معبودك إن حقا إله واحد وإله كليئ معبود كليئس الله بأي سدع يافر منما هل حبو تصل لي وحيودي فهل أنتم متهيذين مسلمون Allah asku u hoggaansamay oo isku dhiibay ma tihi oo raacaya wixii uu maartay in soo dajiyay rusul soo diray قل وحترى إنما يوحى إلي أنك وحلي وحيودي أنما إلهكم إلهي إنه معبودك إنه إله واحد إله كليس إنه يهي فهل أنتم متهدين مسلمون وأوغان سمي أمر كيسا فإن تولوا هذه يرستاس أو إلهي كليس إن مارتي اسكو ديبان هذه كتغانو كجيستان فقل وحا كتر هذا آغنتكم وحاند أغيسي على سواء يعني دغال بان أغيسي أنا وكسما إذا ما قرنا أيوه وحوى بلنتي وكبح ذين أنا وكبح على سواء ومركة وكسما نهاي هذا هو مارتي نو قرسي إيا بلنتي أنا وكبح ذي إيا ما أهان هذا يربو حوغاتين بريبان كلام نهاي وعلمتها وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وعلمتها وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين إسلامكم أي قانا خيانة الدين أتكو أغاتي بلنتي إنا كبحيان وإن أشكت وترى بلنتي وكبح ذلك أما علامات كذلك كم مغضى عنه وكبح وقال سكك عليها الدرب إذا ما دوما نجد فإن تولوا هذه الجيستان فقل واحد ترى إيمان كي لقربك الجيستان إلهي إني أهقى السمان فقل واحد ترى آذنتكم أنوان إذا أغيسيي على سواء أنه أين جنكنا هاي أو قسمنا هاي بل أنت إلا كبح ذلك أو ديدين دعوذي الذي كوي ياري وإن أدري ما أجي أنو أقرب مدوياي أم بعيد مفوجياي ما توعدنا وحلا جيه بهاي ده وحيو ويدسر مداس أنو ورق ما هيو وحان لكن وإيمان دانان مريتها وإن أدري ما أجي أقرب مدوياي ما توعدنا أم بعيد ما توعدون مفوجياي مسوى دوياي أنو ما أجي ساعد قيام وقت أنا عيسى لدي مشي كره لكن كله هو إيمان إله تحصل علم له إنه ألا يعلم أجيه الجهر من القول هذا ككر لولي دواقه ويعلم ما تكتمون كهاس قرسين وأجيه لبضب واصروا قولكم أو يجهروا به إنه عليم بذات الصدور إنه ألا يعلم أجيه الجهر من القول هذا كلا لجارة كرة لنواقه ويعلموا حكرا ألا أجيهاي ما تكتمون وحاد قرصتان وهوس وقرسان لماذا هو أجيهاي لماذا نهدو هذه كابة المرينة يا وإن أدري ما أجي لعله فتنة إنه امتحان إذي كيهاي لكم أرينك ومتاع إيه راحة إلى حين وقت لجارة وإن أدري ما أدري ما أجي لعله فتنة وحنين يين امتحان يبلايين لكم أرينك ومتاع يراح إلى حين إلى وقت لججار أو أجشي إن كنت جيسه قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قلنا واجب تغرك له قال وحيري ربي يا ربي احكم بالحق إله حقا وكلا صار أنا يدك الإبانيي إله نكلا بحي وعلمت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين احكم بالحق حق إله وكلا صار ونوكلا بحي وربنا ربك أن الرحمن الرحمن كالمستعان وامد لغا كالميستو على ما تصفون وحاد الله كصفين ايسان او اد كبان ابورن ايسان يعني الهي با لغا كالميستار انتاس وربنا انغ ربيغانو الرحمن والله الرحمن كاه المستعان اصي لغا كالميستا على ما تصفون وحاد صفين ايسان او تلماميسان والله اعلم.